حبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسالك يا رب السداد في الامر، ونسالك العزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك قلبا سليما، ونسالك لسانا ذاكرا، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، واسالك الدرجات العلى من الجنه. اللهم انا نسالك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، مرافقه الانبياء، والنصر على الاعداء. نسالك عيشه هنيه، وميته سويه، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبتي في الله، اليوم في جلسه التقييم شرح رياض الصالحين الباب الثالث، باب الثالث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خلق الصبر. وما احولنا الى هذا الخلق؟ كلنا نحتاج الى الصبر في كل لحظه. لا تمر علينا لحظه في حياتنا الا ونحن نحتاج الى هذا الخلق، نحتاج اليه في الطاعه، ونحتاج اليه في البعد عن المعصيه. زي كده نقبض على ديننا بالبعد عن المعصيه والبعد عن الفتن، ونحتاج اليه في بلاءات الجوع الايام او اي بلاء يبتلى به الانسان في هذه الدار الدنيا. اذا نحتاج الصبر في كل وقت، لا يخلو لحظه من لحظات وقتك الا وانت تحتاج الى الصبر. صبر يعينك على الطاعه، صبر يعينك على البعد عن المعصيه، صبر يعينك على اي بلاء نزل بك ينسأل ربي سبحانه وتعالى لنا العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. بل الصبر كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا احبائي، يا امر من الله، يا ايها الذين امنوا، يامرنا ربي بماذا؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أربط الصبر بالفلاح، إن الإنسان يصبر في دار الدنيا دي، لأن دار الدنيا دي دار الابتلاء والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. اللي بينجح في الدنيا يفلح، يكون ذلك هو الفلاح كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي أن هذا الأبلاء وارد، وقال في أنواع البلاء كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين. كل دي أنواع بلاء. الإنسان يبتلى بخوف، يبقى في حاجة بتفزعه، وفي حاجة بتضطربه، وفي حاجة بترعبه، بلاء من الله. لو صبرت على ذلك لك الأجر من الله عز وجل. والجوع، الإنسان يبقى فقير، لا تصبري على الفقر. والنقص من الأموال، قلة المال وقلة اليد وقلة ذات الحاجة. والأنفس، الموت، تفقدي هذا وتفقدي ذاك وتفقدي غالي، الموت أو فراقة الأحبة، بلاء. قال في ربي هذا البلاء من أخبار من عند مين؟ ولنبلونكم، من عند الله عز وجل. والأنفس والثمرات، لا سبحان الله، في قلة الحاجات وقلة الثمرات وقلة الخيرات، وبقى فيه بلاء من كل ناحية. ثم يقول ربي بشرى وبشر الصابرين. يقول ربي سبحانه وتعالى في فضل الصبر يا احبائي، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ما لهمش مكيال معين، ما لهمش حساب. تصبري في الدنيا على بلاء الدنيا بكل كل اشكال البلاء، ياتي لك الاجر يوم القيامه. اين الصابرون؟ يقوم الذين صبروا في هذه الدار الدنيا. وما احوجنا فيها الى الصبر شديد الدنيا بلاها كتير جدا. نتقلى في البلاء. لو يقول كده سبحان الله مر عليك يوم يكون في عافية، تاني يوم يكون في امتحان، لأن البلاءات، لأن هو كل يوم فيه هو في شأن اختبارات ربي سبحانه وتعالى. ثم يأتي يوم توفي أجر بغير حساب. أي الله الصابرة بشركي تتعدي في الدنيا ويعني وتذوق أمر مراد الصبر. الصبر مر يا أحبابي، من يعرف الكلمة من يعرف الصبر ومر، لكن هو في حقيقة الأمر في معنى الصبر هو حبس النفس عن الجزع وإيه والشكوى. بعض الناس يبقى عندهم بلاء لكن كثيرة التشكي، دايما تشتكي. وبعض الناس شكوهم إلى الله عز وجل، لا يشتكوا إلا إلى الله. وما أعظم أن يشتكي الإنسان إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من القيمة. جميل جدا أن يكون الإنسان عنده حاجة كبيرة في حياته أو بلاء أو كذا، ويقول أنا عارف إن ما فيش إنسان حتى لو اشتكيت له مرة هيمل أو مش هيملك إن هو يفهم شكواك. إنما الذي يختبرك هو ربي، عندما تبثي شكواك إلى الله يرفع ما بك بإذن ربي. إنما أشكو بثي في قلب لا يعلم إلا من إلى الله. أشكو بثي وحزني إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. من عزائم الأمور يا جماعة إن الإنسان يصبر، ومن عزائم الأمور إن الإنسان يغفر. خلق الصبر وخلق إنك تبقى عندك مغفرة أو عفو من حسن الخلق. اللهم ارزقني وإياك. ويقول ربي سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة. تعرفي لو حزنك أمر أول حاجة وأعظم شيء وأفضل شيء ممكن تعمليه إيه عشان يخفف ما بيجي؟ ممكن يكون الإنسان في جزع شديد جدا، لكن أول شيء ممكن تفعليه عشان يخف ما بيجي قومي تطهري وصلي. هكذا كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حزبه شيء، إذا مر عليه شيء شديد يقوم يستعين سبحان الله بمن؟ القوي العزيز. أذكر في هذه الآية كان لها يعني وقفة مع نفسي. كنت مرة في يوم كنا في القرآن يعني سمع البنات، وقدر الله ما شاء فعل إن في واحدة في المسجد واحدة حصل لها نسأل الله العفو والعافية لو سمع وذلك أمر لا يملك الإنسان لبس في العقل. يعني الأمر كان بالنسبة لي سبحان مش عارفة أعمل إيه في المسجد، تصرخ وتشتم وتسخر وتلف في المسجد. وبعدين أنا ما تخيلت بحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر ده شيء جدا، ولا أمر شيء مش أقدر أعمل شيء، مش أقدر أكون هناك وما أقول لمرة المسجد. وهي ست فاضلة كانت علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان في كتاب ربي واستعين بالصبر والصلاة. والله العظيم يا أحبتي ربي ما فعلته إلا أن قمت صفيت أقدامي وقلت الله أكبر، اشتكيت بثي حزني إلى الله بس، وسبحان ربي العرش. وأنا بصلي شعرت بمؤمن الهدوء. عندنا مفاتيح الخير ما بنستخدمهاش، عندنا مفاتيح الخيرات ولا استخدمت. فصليت صلاتي ولا اتكلم، هو لحد ما حصل بقى الاتصال باهلها وكده وهم اهلها يخبروا. فالامر اللي بقول لكم عليه ان احنا بنسمع وبنقرا لكن ما بنلبس يعني ما بننفذش، ما بنستخدمش المفاتيح اللي هي مفاتيح الفرج. اللي هي مفاتيح الفرج ازاي؟ ان الانسان لما يكون عنده امر شديد مضايق ولا جلد في حياته ولا كذا يفزع الى الصلاه، يفزع الى الصلاه. لن يدرك قلبك الا ايه؟ الا الصلاه، الا القرب من الله عز وجل وذكر الله. انا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ربي سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. هنا معية الصابر يا أحبائي معية جميلة جدا. لو يجي الإنسان بيبتعد وبيحقق هذا الصبر بحق مش هيواجه إلى الله عز وجل، وتجد نفسك في ضعف شديد لمسة البشر أبدا. لكن لمن؟ ضعف تركني إلى الله عز وجل، تشعري أن معية لذة، هذه المعية لذة المعية، المعية الخاصة، أنت مش حاسة بالناس اللي حواليك، أنت في معية مع الله عز وجل، أنت في بلاء شديد لكن مالي والناس يعملوا لي الناس، أنا فريت إلى ربي، ففروا إلى الله. الفرار إلى الله خاصة في وقت البلاء ليس لا معنى، لأن بتكوني في معية فعلا فعلا في معية، بتكوني بتجدي نفسك سبحان الله بالضبط، بتقولي لنفسك مالي والدنيا، الناس هتملك لي إيه ولا الدنيا هتملك لي إيه، لكن وانت في معية مع الله عز وجل في ذكر، في استجارة، في أنس، في استغفار، في تعلق بالله، متعلقة بالله عز وجل، بتجدي نفسك مع هذا البلاء لكن هون عليك البلاء، هون عليك البلاء. الناس تظن ان البلاء شديد جدا، لكن هو عندك، هو علي هين، عند ربي ايه هين، يهون عليك باذن ربي. اذا يقول ربي احبني في كتاب الكريم، يقول ربي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. البلاء للتمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني البلاء وارد طبعا، وتلك الأيام الدويلة نداولها بين الناس، يعني يجي البلاء لكل إنسان، دا ودا ودا ودا ودا، عشان لكل إنسان له نصيب من هذا البلاء، نصيبه من الاختبار. أتظن أنك عبدة في الفرح فقط؟ لا، ربنا يقول ليه ليبلوكم أيكم، ولذلك أتظن أن أنت عبد، أنت طول ما أنت فرحانة، طول ما عندك حاجات بتسعد قلبك، على طول اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، عندك أشياء بتسعد قلبك، وأول ما يجيلك اختبار من عند الله تبقي مبوزة، وتبقي حالتك يعلم بها ربنا، وتبقي متضايقة، وتبقي شكاية، وتبقي مش طايقة نفسك. طب ما انت في الحرب هو عبد، في الحرب في الفرح هو عبد وجميلة وقاعدة تشكري ربي، عايزة تفتكري او تظن ان الدنيا فرحة على طول؟ لا والله ما فرحة على طول الدنيا ابدا، والله الدنيا على ذلك وذاك، والله الدنيا فرحة وغيرها، والله الدنيا اختبار من الله، والله الدنيا ليست بدائمة، بلاء ربي سبحانه وتعالى اختبار لكي يميز من الميمن الطيب من الخبيث، مين اللي هيبقى صابر ويعرف ان عبد في وقت البلاء عبد، يبقى عبد فعلا يعرف حق ربي سبحانه وتعالى في البلاء من، ومين اللي هو عايز فرح بس، يبقى فرح وهنا وسرور، عايز طول ما هو فرح وهنا وسرور ما شاء الله لا قوة الا بالله، معنوياته في السماء زي ما بيقولوا، واول ما يجيله اختبار من الله عز وجل معنوياته اللي كانت في السماء في الفرح تبقى معنوياته زيرو في الارض. طب ليه انت هنا عبد وهنا عبد؟ انت عبده في الفرح، انت عبده في السراء والجراء، انت في الاثنين عبده لله، انت مختبره بالاثنين على فكره، انت مختبره بالفرح ان الفرح ما يبقاش فرح قوي، لانه يبقى عشان يبقى اعتدال، كل فرح يبقى فيه لازم يكون فيه ايه اعتدال، وكذلك الحزن يكون فيه اعتدال، هذا هو المؤمن. ولذلك كنا في باب الصبر يا جماعه، هذا الباب سبحان الله سجلين جدا، ان الانسان وعى هذا الامر او يعني وعمل بما جاء فيه في الصبر وما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى في الصبر، لعلم ان المواقف جميعها اختبار من الله، السراء والضراء، لكي لا ايه، لكي لا تفرحوا بما، لكي لا تحزنوا على، ولا يعني خلي بالك ما تبقاش حياتك كلها هتفضل تظني ان فرحي النهارده فرح وبكره فرح، اللهم فرحنا جميعا، لكن هذا الامر غير دائم، لان هذه الايام سبحان الله الذي خلق الموت والحياه يبلوكم ايام احسن عملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احبائي في الحديث الذي رواه مسلم، الطهور شرط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، أكثر منها. الحمد لله، الحمد لله على حياتنا الجميلة بالطاعة. أجمل شيء في حياتك الطاعة، أجمل شيء. إياك تظن في حياتك مال ولا البنون ولا أبدا، هذا وارد لكن هذا منتهي، لكن الطاعة شيء دائم في حياتك الباقي. ولذلك في الحديث، هذا الحديث كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر، شطر الإيمان، والحمد لله نصر يعني، نعم، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، جميل، كل الناس يغدو، فبائع نفسه هيبيعها ازاي؟ فمعتقها أو موبقها. شوف الحديث معنا ايه، قال لك هنا الطهور، الطهور يعني أو طهور بالفتحة هنا يعني مشتق من الطهار اللي هو ايه، قال لك من ناحية اللغة اللي هي النظافة، شرعا فعل ما يترتب عليه ايه، إباحة الفعل أو الطهارة اللي احنا عارفينها. شطر يعني نص الإيمان، خلي بالك الإيمان أن ينتهي، يعني هنا بنقول بالنسبة المراد بالإيمان هنا حقيقته، قال النووي رحمه الله عليه أن المراد بالإيمان الصلاة، يعني لازم تتوضي عشان تصلي. قال تم الحمد لله إنك تحمدي الله أي ثناء عليه بالجميل والإذعان إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله إنك تنزيه الله، سبحان التسبيح التنزيل. تم كلمة تملأ الميزان، الميزان، الميزان هو يعرف مقادير الأشياء، واختلف اختلاف الأشياء. قيل تملأ الميزان، قيل هنا بالنسبة المراد بالميزان حقيقته وهو ما يوزن به من الأعمال، إما أن تجسم أو توضع الصحائف، أو قيل توزن الأعمال أو الشخص الأعمالي. الميزان إن شاء الله في إن هي في يوم القيامة، يعني بكل ما قاله أهل العلم من ما الذي يوزن، هل الذي يوزن العمل، هل الذي يوزن الشخص، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال على عبد الله بن مسعود في ساقه تزن في الميزان يوم القيامة إيه كبيرة أخرى. فالإنسان بقوا بأعماله. المهم إن هنا بيقول بالتعريف أيضا، والصلاة نور، يعني قيل الصلاة تضيء لصاحبها طريق الحق في الدنيا وطريق له الصراط على يوم القيامة في الآخرة، تضيء في المرور على الصراط يعني. ولذلك قيل في المسند من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. وقال والصدقة برهان، يعني أي حجة على إيمان مؤديها، تبرهن أنت بتدي الصدقة كده وده مالك الخاص بيك، وتدي الصدقة وانت سعيدة، تطعم الطعام وانت سعيدة، صدقة تتصدقي بمالك وانت سعيدة، هذا دليل ان انت مؤمنة. لانك لو ما كنتيش مؤمنة ما تصدقتي سبحان الله بيدك تخرجي هذه الصدقة وانت راضية وسعيدة، ليه؟ لان عارفة انها تنسق الموازين عند الله. اذا هذا دليل الايمان، العبد مؤمن بالله سبحانه وتعالى. والصدقة برهان اي حجة على ايمان المؤمن يؤديها، والصبر بيان شدة نور. ساعات لما بنلاقي واحدة كده صبرة وعندها ملاءات كتير وصبرة، تقولي والله باين على وجهها النور، مش كده؟ والصقيلة والصدقة الضياء، والصبر ضياء، الضياء شدة النور، أي بالصبر تتكشف الظلمات والكروبات، قيل ذلك. والقرآن حجة إذا امتثلت إلى أوامره واجتنبت نواهيه، لك أو عليك، أي يكون القرآن حجة عليك إن لم تمتثل أوامره ولم تجتنب نواهيه كما قيل في ذلك، أو يكون لك شفيعا يوم القيامة. اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا صاحب يوم القيامة، فمعتقها الإنسان ممكن نفسه يبيعها، يبيعها من إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فمعتقها أي يخلصها من العذاب، أو موبقها أو مهلكها بارتكاب المعاصي، يعني نفسنا دي تبيعها لله عز وجل ينجيك من عذاب يوم القيامة، أو تبيعها من الشيطان والهوى يبقى تهلك. فإما إنسان ينجي نفسه بالطاعة أو يهلك نفسه. أفاد الحديث نقاط يا جماعة، نظم الحديث ده يتكلم هو عن الصبر، بس يتكلم أيضا عن أعمال صالحة أخرى. فقال فرض الوضوء في الإسلام والوضوء شرط لصحة الصلاة. لازم عشان أصلي لازم أتوضأ. ويسمى وضوء قبل الصلاة الوضوء من شروط الصلاة. لما أجي أقول لك إيه، طب بالنسبة للوضوء في الصلاة هو شرط ولا ركن؟ شرط ولا ركن؟ شرط. ليه؟ لأنه هو ضروري للصلاة لكنه خارج من أعمال الصلاة، من أركان الصلاة، يبقى برا. اللي برا ده بس ضروري، لو ما جبتهوش يبقى صلاتك باطلة. اللي برا ده بس ضروري للصلاة بالبساطة كده، يبقى ده اسم شرط. شرط أغطي له على العورة، شرط يدخل وقت الصلاة، شرط بعد كده أتوجه إلى القبلة، شرط أكون على طهارة المكان واللبس والثياب والمكان وكذا. دي الشروط، دي اسمها شروط. هذه هي الشروط التي قبل الصلاة، ولو لم تأتي بأي منها بطلت الصلاة، وهي ليست بداخل الأركان، لأن الأركان إيه؟ الحركات اللي أنت بتعمليها في الصلاة. فأفاد هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل الصلاة في الإسلام، فضل الصلاة الوضوء في الإسلام، وهو شرط لصحة الصلاة. بيان فضل الذكر، لأن قال لك تملأ الميزان، وهذه تملأ ما بين السماء والأرض. إذن طول ما أنت أعلى في خلوة مع نفسك، إياك أن تغتري بنفسك من غير ما تكوني في ذكر الله. يعني وأنت أعلى كده لوحدك، يعني أحيانا الإنسان بيبقى محتاج يرتاح بعد مشقة، وأنت أعلى ترتاحي بعد مشقة. ما أجمل وأنت بترتاحي بعد المشقة إنك تسبحي أو تحمدي أو تستغفري أو تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ما بتعمليش شيء أبدا أبدا، أنت أعلى في استرخاء شديد، لكن أعلى تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. جميل إن الإنسان يبقى باسترخاء مع ذكر الله عز وجل. إذن الحث على الإكثار من اللي هي الذكر، وإذا كانت الحس على الإكثار من الصلاة لأنها نور يضيء المسلم سبل وسبل الحياة، ولأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى كما حس على الوضوء شرط للصلاة. بين النقطة الثانية فضل الذكر، بين النقطة الثالثة الإكثار من الصلاة، لأن الصلاة إيه؟ نور تضيء للمسلم سبل السلامة في هذه الحياة، وتنهى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب، وتصد عن المهالك. النقطة التي تلي ذلك الإكثار من الصدقة، دليل على إخلاص المؤمن لله. كل ما تلاقي الإنسان بيحب الصدقة اعلمي أن الإنسان ده مخلص لله. لأن إيه اللي بيحث على الصدقة؟ إخلاص لله. لو عارف أن المال ده هيخرجه، هو يظن، هو هل يظن أن المال ده هينقص من ماله؟ الصدقة لا تنقص من ماله أبدا أبدا، لا عمر الصدقة ما تنقص من المال، بل على العكس الصدقة تربي في المال، تزود المال، تزيد في المال. بل فضل الصبر كما جاء في الحديث، القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع كما جاء في الحديث، وهو المرجع عند انتزاء التنازع. فإن تنازعتم في شيء فردوه برسول. إذا لو في أي أمر في حياتك، ما تخديش أي أمر في حياتك كده بمجرد أن أنتي بهواكي ولا برأي الناس ولا برأي اللي هم المعرضين عن الله. شوفي كتاب ربي سبحانه وتعالى يقول في المسألة، ما شوفي انظري رجوعي لمن؟ إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى. إذن لابد أيضا يؤخذ من الحديث، لابد لكل إنسان من عمل يغدو حتى لا يترك نفسه هملا. شوفي الكلمة دي، فالكل يغدو، واحد يغدو خارج في الطعام، واحد ما شاء الله أخوات إلا بالله خزلة في البرد ومطروا ودمحوا ودمحوا، يعني ريحة مشروعة كده. في ليه ليه ريحة مستعجلة كده؟ ليه نزل عليك المطر وبردان ولبس كذا ولبس كذا؟ إيه اللي دفعك إلى كده؟ الله، ما دفعك ذلك إلى حب الله؟ هذا ياخده بس في الطاعة، يسير في الطاعة، والآخر ياخده. ياخده في إيه بقى؟ خارجة برضو، هي برضو دي خارجة من بيتها ودي خارجة من بيتها، بس انت خرجت من بيتها لله والإيه؟ لله سبحانه وتعالى، للتعلم أو للتعليم عن الله وحده، نيتها إيه؟ والتانية خارجة ليه؟ في الجو برد، برد عليك شديد، لا خارجة تفسح شوية على البطاريه كده، هتشتري حاجة؟ لا والله ما أشتري، بس أنا بحب قوي يعني ألف كده شوية شوية أعود. طب أنت مش عايزة تجيب أي حاجة خالص تلفي يا شيخة رجليك تتعبك؟ طب سبحان الله تتعبي كده؟ لا معلش، بتحب برضه تعمل، هتقول لك لا عشان تعمل إيه؟ شكرا. أيوة نعم نعم نعم، الاثنين لا لا لا لا سبحان الله. بس الفرق بين اي هنا سبحان الله كما قال ربي سبحانه وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون. في فرق. انت بتتعبي لو كنت هتتعبي بس تعب لذيذ لما تيجي بعد كده بعد التعب لا تسترخي كده وتقعدي كده تقولي اللهم لك الحمد يا ربي. تعب جميل جدا تعب سبحانه وتعالى فيك يا ربي فيك يا ربي. والتعب اي تعب تاني تبع التعب اللي هو في تضييع الاوقات والساعات الاعمار في التوافه من الامور ده في النفس. لا مش في النفس ده في النفس ده للنفس لارضاء النفس الاماره الاماره بالسوء. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني عن ابي سعيد ابن سنان الخضري رضي الله عنهما ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم كان كريما النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهد ما عنده ما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم حين انفق كل شيء بري ما يكن من خير فلن ادخره عنكم والله لو عندي شيء ما هستخسر فيكم ابدا ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. شوفي كمان جمال حديث ده مطبق عليه. جم ناس يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء فاعطاه صلى الله عليه وسلم. وبعد كده الانسان سال ناس بعض الناس ما يقول لك ايه ما بيشبعوش من العطاء راحوا جايين مره تانية اعطاهم فالنبي صلى نفذ اللي عنده قال لهم والله ما عاد عندي والله لو ان عندي ما بخلت عليكم بشيء ابدا ما يكون خير فلن ادخر والله لو عندي خير لن ادخر ابدا في عطائكم اياه لكن خلي بالكم ومن يستعفف يعف الله يعني مش كثير الطلب يبقى ايه عنده عفة افضل بكتير من الطلب ومن يستغني يغني الله اللي يستغني بمين يعني يبقى غني زي بالظبط كده من الناس يحسبهم الجاهل اغنياء من التعب تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحال تيجي تبصي شكلهم تفتكرهم اغنياء تقولي مش دي تقول لك دي ما عندهاش ابدا لكنها متعففه يعفه ربي سبحانه وتعالى يغنيه ربي ممكن يكون انسان تاني عنده لكن كثير الايه الطمع وكثير الجشع وكذا ومن يتصبر بيحاول يصبر يصبره الله وما اعطى احد عطاء خير افضل شيء عطاء يعطيه ربي العبد ولا اوسع من ذلك العطاء كما قال الحديث ولا اوسع من الصبر يعني لو انسان ربنا سبحانه وتعالى قال الصبر هينهي في الدنيا وفي الاخره ليه لانه هيكون الصبر على ايه على المحارم تيجي تبصي قدامه معصيه ممكن يطلق نظر لكن هو على طول يراقب ربي يغض البصر مفيش معاه حد وهو يغض بصر لكن من يراقبه عنده صبر عنده صبر على تيجي مثلا معاش واحده هتعمل معصيه ومعاها لوحدها مثلا تهوها او هتعمل او هتكلم او تخطئ او كذا ومفيش معاها حد في الغرفه ابدا هتقع في المعصيه تقوم قايله لنفسها اني اخاف الله رب العالمين مين اللي عصمها؟ الله عز وجل لأنه سميع بصير سميع بصير وعليم إذن هي خوفها من ربها سبحانه وتعالى عصمها إذن هي في الحالة دي بتصبر على المعصية ولا لا؟ لو صبر لصبرهم ربي سبحانه وتعالى ما في أوسع من الصبر أبدا وقسوا على ذلك وذلك في لغة الحديث فلن أدخروا أن لن أجعله ذخيرا لغيركم يعني النبي لما يقول له فلن أدخروا يعني لو أنا كان عندي شيء مش هحوشه أي لا أجعله ذخيرة لغيركم معرضا عنكم يعني والله لو عندي معنى والله لو عندي هديكم أبدا لو والله لو عندي ما أمنعكم إياه أبدا ومن يستعفف أي من طلب العفة عن سؤال الناس والاستشراف إلى ما في أيديهم يبقى غني عنهم. واحدة تسألك تقولك أنت عايزة حاجة تقول لا والله يا اللهم لك الحمد كل شيء بفضل الله عندي اللهم لك الحمد يا ربي غنية دايما غنية وانت عارفين دايما الإنسان دايما غني بالله يا أحبائي والله الذي لا إله إلا هو يغنيه من غير حول من هو له يمس عليه لأنه غني بالله. دائما الإنسان الغني بالله ربنا سبحانه وتعالى يوسع من حيث لا يعلم ولا يدري، لأنه غني بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فالاستعفاف يعرفه الله يعني يرزقه العفة، فيصير عفيفا قنوعا عنده قناعة راضي. لو مثلا على سبيل المثال عنده في حياته مثلا أي شيء يظن الناس أنه الحاجة دي ناقصة، لا هو راضي جميل وسعيد، اللهم لك الحمد الحاجة دي هي مخلية حياتي جميلة وكذا، يبقى راضي جدا. راح لحد مثلا شاف عند حد شيء أو شاف ناس أو دخل بيوت أشكال وألوان أو كذا، ولو كانت كل بيوت دي قصور الدنيا، يرجع بيتي يقول يا ما أجملك من بيت، ما أريحك من فراش. عنده بقى أن بيته هو ده إيه، ولو كان بيته ده إيه جحر عشة، ما عندوش ولا عنده وعي تام ولا تمدن عينيك. والله لو دخل بيوت الدنيا كلها عينه ما تمتد أبدا. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم والأدب، أدب مع ربي سبحانه وتعالى، لما وصف ربي سبحانه وتعالى قال في إيه؟ قال في إيه يا بنات؟ ها؟ ما زال البصر. ما تجيش بقى واحدة تدخل في بيت كده وشايفة فيه كذا وكذا وكذا، وبعدين تقعد عينها تقلب في البيت كده تقول يا عيني على حظنا، يا عيني على حالنا، واحنا عندنا ده احنا تحت الأرض، ده احنا ميتين، انت ميتة، ده انت فوق الأرض، ده انت ده انت حية بطاعتك لله عز وجل، ده انت مش راضية عن ربنا. ده ممكن يكون اللي عنده كل الأشياء دي تتمنى ان يكون عندها حاجة واحدة من اللي عندك. ارضي ارضي ارضي باللي اعطاك يا ربي، عشان تبقي في ادب مع الله، تبقي عندك ادب مع الله عز وجل. احمدي ربي على عطائك، انزلي لكل حالي كده قولي اللهم لك الحمد يا ربي، والله ما اتمنى، قولي كده في نفسك والله ما اتمنى، والله ما اتمنى يا ربي ان اكون افضل مما انعمت بي علي، اللهم لك الحمد، بس اتم علي، لكن اساله ان تتم علينا النعمه وان تحرمنا لغدرك يا رب العالمين. اذا يعف ربي يعني يرزق العفه، فيصير عفيفا قنوعا. وفي النهايه قيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. هنا في أفاد هذا الحديث، أفاد هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مكارم الأخلاق، كان عنده سماحة، وكان عنده غنى بالله، وكان لو عنده جبل من أحد ما أتمنى أن شيء منه اللي عنده فاضل اللي عنده ينفق هكذا وينفق هكذا. ولذلك هذه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كريم، كل ما يجوا يطلبوا منه يديهم، كل حد ما أخذ قال لهم والله لو عندي لديتكم، والله لو كان عندي لديتكم، أنا أخبيني أشيله ليه؟ ما هو ليه كبر؟ ما قالش ليا ولا شيل لنفسي ولا ادخر لنفسي ولا احوش لنفسي ولا اعمل. ولذلك يؤخذ من حافظ الحديث ايضا، ليس الغني عن كثره العرض، جميل او الحديث ده يا بناتي، ليس الغني عن كثره العرض، ولكن الغني غني النفس. غناكي مش ان عندك كذا ولا عندك كذا ولا عندك كذا، لكن نفسك غنيه، تحسي مستغنية، مستغنية عندك يا ما شاء الله، لك اللهم لك الحمد يا ربي، مستورة وعندك، ومش بتنامي مقفول عليك بابك، بتنامي من بات أمنا في في سرها معافى بدني مع قوت يومي ملك الدنيا حزفرها، عايزة ايه تاني بقى؟ ما انت نايمة هو متوطية، اللهم لك الحمد، غيرك على فكرة مش متوطي، وانتي قاعده بتوطيه على دين كفتي وعندك معرفش كام غطا، وقاعده مش عارفه تلبسي تلاقي براده الحذاء جايبه تاني قطعه بتاع ولابسه، جبتي براده تاني تروحي جايبه الدولاب كله وبتقولي على بس الدولاب كله في ماشي، مش قادره تمشي من كتر الايه اللي انت لابساه. عندك يعني ما شاء الله عندك اهو، عندك اللهم لك الحمد، احمدي الله على ما عندك، غيرك اذا احتاج لهذا البرد القارس، في هذا البرد القارس لا يبيد، اللهم عين كثرة. لكن الغنى غنى النفس يا جماعة، انك تبقى غنية على الناس، مش محتاجة حد، حد يقول لك والله ما انا والله ما في، انت محتاجة حاجة؟ لا والله ما انا محتاجة اي شيء، اللهم لك الحمد يا ربي، انت ما فيش اي حاجة ممكن اعملها لك؟ لا والله، اللهم لك الحمد يا ربي. الترغيب، النقطة الثالثة تؤخذ من الحديث ايضا، الترغيب بالقناعة والاستعفاف، ان الانسان لابد ان يعني يتحلى بالقناعة، يبقى قنوع راضي. بعض الناس ما عندهمش قناعة، عندهم جشع في كل شيء. مثلا لو جيت في الأكل، في الشرب، في كل شيء، نسأل رب العفو والعافية من الجميع. منها أيضا يؤخذ من حديث أيضا تنال مكارم الأخلاق ومعالي الصفات بالصبر. شوف المكارم الأخلاق الجميلة دي هتنال بإيه؟ بإنك تصبري. واحدة سبحان الله تدخلي مثلا عليها تقول لها أنت عندك، تقول والله عندي، والله عندي، ده أنا عندي وعندي، ويمكن هي تبقى باتت ما تعشتش. سبحان الله، صبر على الجوع، صبر على الجوع، لأن عندها استعفاف شديد جدا. ولذلك تنال مكارم الأخلاق ومعالي الصفات، كل الصفات، لأن كل الصفات إما بتكون صفات طاعة تنال بالصبر، أو صفات بعد عن المعصية تنال بالصبر. هتغضي طرفك احتاج الأمر إلى إيه؟ جهدة نفسك، احتاج صبر. هتحفظي لسانك احتاج الأمر إلى إيه؟ يحتاج صبر. هتقومي تصلي طاعة أهو هيحتاج الأمر إلى إيه؟ صبر. هتقومي هتعودي تذكري الله عز وجل، هتعودي تراجعي قرآنك، هيحتاج الأمر إلى إيه؟ صبر. هتعودي معلمة قرآن تعبانة وديجي معلمتك تقعد تعمل فيكي وتقعد تقول لك الحرف والحرف، تعمل لك زي ما بعض المعلمات الله يهديهم بيعملوا كده مثلا. إيه اللي هيصبرك؟ ومدي وعملي مثلا على رأيك، وعندك خفاء، لا عندك الغنة رايحة، لا الغنة ما بتطلعش من خيشوم، لا لا. إيه اللي هيصبرك؟ إيه اللي هيعينك على كده؟ عشان الصبر لله عز وجل. إذن كل خلق جميل هيبقى يحتاج إلى إيه؟ إلى المجاهدة، صبر لله سبحانه وتعالى. واستعفاء سنتنال مكان الأخلاق ومعالي الصفات بالصبر. من يمتنع عن سؤال الناس يرزقه الله العفة؟ من هو الناس؟ استغنوا عن الناس، لأن الناس لو رحت تركت بابهم كل يوم أو النهاردة أو بكرة أو بعده، طب جربي كده، لو رحت تركت باب واحدة النهاردة وانها جاية كده معاك تسلى شوية، أهلا وسهلا، أهلا تعالى. صباح التاني يوم هي بعدها حاجة مثلا مشغولة بحاجة، بتبص كده لقيت برضو فين، خش يعني قصدي بتخبطي عليه، إيه في حاجة حبيبتي؟ لا أنا برضو جاية عندك شوية كده، أهلا وسهلا يا حبيبتي، تفضل. تاني يوم لا لزوجتها بقى بصراحة، مش كده برضو؟ تطرق الباب، بتطرق الباب، فتحت الباب، مش هتبقى فتحت الباب، تاني يوم فتحت الباب، تالت يوم فتحت الباب، ورابع يوم فتحت الباب، وبعدين ده انت بتفتح الباب، ده غيرك ما بيفتحش الباب ابدا، لا يفتح الباب ابدا. اذا اما الباب الذي لا يغلق، ده اللي تقفي عنه تسالي القناعه، باب بهذا الباب الذي لا يغلق، لا يغلق، لا يغلق. من يمتنع عن سؤال الناس يرزقه الله العفه من عنده وصيانة وجهي عن مذلة المسألة. اللهم اصون وجهنا عن مذلة المسألة لغيرك يا رب أبدا. ويهيئ له الرزق من حيث لا يحتسب، فيرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقك ربي من حيث لا يحتسب. من صفات المسلم أيضا يؤخذ من حديث الاستغناء عما في أيدي الناس والصبر على الشدائد، ومن ضمن الشدائد الفقر، من ضمن الشدائد الفقر. المؤمن المسلم الحق يصبر على الشدائد، ما كل عليه باب محدش ايه يدري بيه، ما كل عليه باب محد لا احد يدري بيه. هنا في حديث اخر، حديث في صحيح مسلم، قيل يعني في قول النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك الأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث هنا رواه مسلم. عجبا لأمر المؤمن، كل حياته شكر وصبر، لا يتقلب بين الاثنين دول، يا صبر يا شاكر، يحمد ربنا سبحانه وتعالى على طاء الله عز وجل دائما، قاعد يحمد ربنا سبحانه وتعالى على ما رزقه ربي سبحانه وتعالى. ينظر كده في حاله وفي احواله من ايده، اللهم لك الحمد يا ربي، من الذي من عليك بهذه النعمه؟ اللهم لك الحمد على هذه المنن وهذه النعم. تعودي تدبري في حياتك كده وتشوفي حياتك، تقول يا ربي وما كنا، اللهم لك الحمد يا ربي، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تخيلي من الفتح لكم الهدايه، من الذي أعانك عليها؟ من الذي فتح لك أبواب الفقه؟ من الذي حبب إليك الإيمان؟ من الذي كره إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ اللهم اجعلني وإياكم من الراشدين. من هو؟ الله عز وجل. إذن عجبا لأمر المسلم، كل أمر هو قاعد دائما يما في شكر لله عز وجل، يما في صبر على بلاء ربي سبحانه وتعالى. عجبا قيل معناه أي أعجب عجبا، عجبا أي معناه أعجب عجبا، يعني بمعنى أتعجب أعجب عجبا. وقيل وتعجب ابن آدم من الشيء إذا عظم موقعه عنده. الأمر شديد، بتتعجبي من إيه؟ أمر شديد جدا، بتعجب من أمر عجيب، عجب الأمر. في السراء شاكر، في الضراء شاكر صابر، يعني كل أمر خير. ولا يكون الحالة دي إلا الإنسان عنده إيه؟ إيمان. ولذلك هنا المؤمن أي الكامل الإيمان في هذه الآية، المؤمن الكامل الإيمان هو العالم بالله الراضي بأحكامه. حتى يكون إيمانك كاملا تكون راضية عن الله في كل أحوالك. ما أنا قلت لك إن هي الأيام هتتداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم سراء وغدا، ثم تتقلب الأيام، ثم تتقلب الأيام. فأين أنت منها؟ المؤمن أي الكامل الإيمان وهو العالم بالله، بما أنك عالمة بالله عز وجل، يعني تعرفي أن الاختبار اللي جالك من ربنا ده عايز ينظر ماذا تعملون، هتبقى راضية ولا لم ترضي؟ لا يا رب، اختبار من عندك، لابد أن نصبر ونرضى. اللهم لك الحمد على عطائك، على عطائك يا ربي، وفي كل خير. لا يا ربي ده خير، أكيد خير، أكيد هذا البلاء خير. ولذلك أنت عالمة بالله عز وجل، وتعلمي أن ربي سبحانه وتعالى لا يختبر العبد بشيء إلا لخير للعبد، وأكمل ما يكون للعبد. العالم هنا المؤمن الكامل الإيمان، العامل على تصديق موعود ربي، وعده وعده، يؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى قال له في كتابك أتصبرون، أتصبر يا عبد، هيجي لك امتحان أتصبر ولا ما عندكش صبر وعندك جزع؟ ولذلك هذا موعود من الله عز وجل. وأما السراء، كل ما يسر الإنسان يفرحه، وانت أثناء السراء وأثناء فرحك إياك تنسي الشكر، إياك تنسي شكر ربك. وخلي بالك، انتبهي إن شكر ربك في السراء عبادة، ما تنسكيش الفرحة باللي انت فرحانة بيه أو الشيء اللي انت فرحانة بيه وتنسي عبادتك. يجي مثلا إنسان لو فرحة بيفرح بشيء مثلا، وتيجي مثلا ينسى، تنسى. يعني من ضمن الحاجات ما شاء الله الجميلة جدا تسعدني، إن البنات في كده ما شاء الله، البنات لما بييجوا يتجوزوا في المسجد، البنت عروسة تيجي العروسة كده، وأنا أشترط عليهم إن أنا بنات بعد المغرب، بعد العشاء في زيارة، انتهت الزيارات يعني. فالبنت تيجي لابسة العروسة وكذا وكذا، وبتقصية مصورة، وتيجي بعد صلاة المغرب لابسة لبس العروسة، أول حاجة تعملها إيه؟ تقول بس أصلي، أصلي. لا تنسيها فرحتها صلاتها، لم تنسيها فرحتها صلاتها، لم تنسيها فرحتها جلبابها، لم تنسيها فرحتها طاعتها لربها سبحانه وتعالى. مش معنى الإنسان يفرح أن ينسى الطاعة، مش معنى الإنسان يفرح أن ينسى أمر ربي، مش معنى أن الإنسان يفرح ينسى تكاليف التكاليف، لا. أدي ما أمر، أدي ما أمر ربي سبحانه وتعالى عليك، وهذا أمر. وذلك عدم الأمر المؤمن هو ماشي على الاستقامة، لو كان في السراء أو كان في الضراء. أفاد الحديث أحبائي نقطة، أولها أن حياة المسلم لابد الإنسان أن يعي تماما أن حياته ما بين مسرة ومضرة. يا أيها المؤمن خلي بالك، النهاردة عم تفتحي تفرحي تفرحي وتضحكي بما كفاك ومبردك عشان تلك الأيام، هذه الأيام كمان النهاردة فرحانة بكرة عندك شيء، بس خلي بالك إن ده وارد عليك وعلى غيرك، كل الناس هيمر عليهم ذلك. حياة المسلم بين مسرة ومضرة، لكن كلها خير. السراء خير، والضراء اللي جات لك في حياتك أو المضرة اللي جات في حياتك برضو خير، لأنها بتثقل موازينك. فإياك إن أنت تكلي ولا تملي ولا تضايقي ولا تضجري ولا تزعلي ولا تحزني. افتكري، افتكري إن هيثقل موازينك هذه المضرة لو صبرتي، هيثقل موازينك هذا الأمر اللي كان إن كان شديد على قلبك لو صبرتي. وهذا عجبا لأمر، ولذلك عجبا لأمر إيه؟ المؤمن اللي هو صحيح الإيمان. مسرة ومضرة كلها خير، وهي أجر لك عند الله عز وجل. يؤخذ من الحديث أيضا أن المؤمن الكامل يشكر الله في السراء. في حد في صوت حد بيتكلم بصوت عالي ورا المؤمن الكامل يشكر ربي سبحانه وتعالى في السراء. طب هو يظن أنه مش هيقوله ده الرب؟ لا، المؤمن الكامل يعلم أن الله كما يؤتيه بالسراء يختبره بالضراء لينظر ماذا تعملون. هينظر كده في حالك وانت في الضراء، ها هتعملي ايه في الضراء؟ كنت فرحانة مبارح وسعادة وفي سعادة وسعادة غامرة عليك وكنت طايرة من السعادة، والبكرة لو جد الضراء هتبقي برضو بنفس الشكل اللي شكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في السراء في الضراء يكون خلق المؤمن الصبر على الضراء فينال خير الدنيا وخير الآخرة أو خير الدارين. أما ناقص الإيمان يؤخذ من الحديث، أما ناقص الإيمان اللهم لا تجعلنا منهم، فدائما يتضجر في دجر ضيق مشق على النفس، فإنه يتضجر اتنين ويتسخط من البلاء. ولذلك قيل فيجتمع عليه من البلاء نصيبها ومزر سخطه. اجتمع عليه من البلاء، ان البلاء نزل على عليه وكمان واخد اسم السخط. عشان كده الانسان لما يجيله البلاء يتأدب، ما يجيله الانسان البلاء يبقى عنده أدب شديد يصبر نفسه، مش أدب ما يبقاش عنده صبر يتصبر، يبقى عنده أدب عشان يتصبر لا يزرع أثر التسخط لا على وجهه ولا على سلوكه ولا على كذا كما يقول في ذلك الباب. فلا يتسخط فيجتمع عليه نصيب وزر السخط ولا يعرف للنعمة قدرها. ولذلك هذا الإنسان قيل يقول ما يؤخذ من الحديث ولا يعرف للنعمة قدرها، فلا يقوم بحق النعمة ولا يشكرها فتنقلب النعمة عليه في حقه نقمة. فإياك والذكر والتسخط، لأنه هذا سخط على قضاء الله، سخط على قضاء الله. الحديث الذي يلي ذلك من باب في باب الصبر، هنا في حديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها ويا كرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني في وقت المهم السكرات وقت الموت يعني. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب رب الدعاء، يا أبتاه جنة الفردوس مأوى، يا أبتاه إلى جبريل ننعى. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسهم أن تحكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري. يعني كأي بنت تنفع الموت إيه؟ أبوها طبعا، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. ولذلك كل مصيبة عندك في حياتك لما تبقى فيه الإنسان عنده مصيبة في حياته يهون على نفسه المصيبة والإيه المصيبة بالنسبة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، تهون كل مصيبة معه تذكر الإنسان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل في لغة الحديث لما ثقل يعني ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثقل عليه المرض والكرب شدة سكرات الموت، ألا إن للموت لسكرات، حتى السكرات كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سكرات تخفف على المؤمن لكن يعلم أن الموت له سكرات. وهنا الشدة من سكرات الموت لعلو درجته وشرف شرف النبي وشرف رتبتي عند الله عز وجل. وفي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء. بالنسبة لي هي أفاد هذا الحديث جواز التوجع للموت عند الاحتضار للميت، يعني جواز التوجع يعني ساعة الإنسان ما يكون يحتضر غالي أو حبيب له يبقى حس إن هو إيه بيتوجع لوجعه ولفراقه، إن العين لا إيه تدمع وإن قلب لا يحزن، وأنا نقول على فراق ولا نقول إلا إيه وإن على فراق إبراهيم لا محزون، يعني جائز هذا. لكن الإنسان لا يتسخط ولا يقول إلا ما يرضي ربي. إذن هذا الأمر يجوز ذكر الميت بصفاته بعد موته، يعني لو إن مثلا أنت مثلا قلت كان الماء وكان الميت ده والله كان صادق والله كان أمين والله كان ده مش من ضمن التعليل. التعليل تقول إيه الناس بعض الناس تقول إيه يا بعلي يا جملي يا فرس يا فرس يا إيه تقول كلام اللي هي اللي هي الحاجات اللي هي التعليل اللي يقال هذا الذي يسمى التعليل. النقطة التي تؤخذ من الحديث أيضا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هم سكرات الموت وشلائله وقال لها ما فيش كرب على أبوك بعد كده الموت راحة للمؤمن. هذا يدل إن الموت يا جماعة يعني راحة للمؤمن, إن الإنسان لو خرج من الدنيا راحة ومستراحة. شوفي إحنا لو نيجي نفارق أحبائنا عند الموت نحزن عليهم ونبكي عند فراقهم طبعا هذا وارد, لكن لو يعلم العبد لو الإنسان مؤمن وعمل صالح خرج من ضيق الدنيا لساعة الآخرة. الدنيا هي اللي ضيق علينا ضاقت من الدنيا بما رحبت, لكن لو خرج المؤمن للآخرة ولقاه عمله في قبره متهللا سبحان الله يسعد في نومته يسعد في قبره يسعد حين يعاين هذا العمل الصالح في قبره يسعد حين يفرش له من الجنة يسعد حين يرى مكانه من الجنة تنطق تحته يرى مكانه في الجنة يسعد حين ينام نومة العروس هانئا مطمئنا بعد ما كان في ضيق الدنيا ولا في المرض ولا في المشقة ولا في البلاء وإحنا قاعدين نبكي عليه وهو في راحة ومستراحة راحة ومستراحة إلى خرج من هذه الدار الدنيا. ولذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا أبتاء كرب وكرباء, يقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم ليش خلاص راحة المؤمن إذا خرج من الدنيا. اللهم اجعل الآخرة لنا خير راحة ومستراحة يا رب العالمين. ولذلك هنا يقول في ما يؤخذ من الحديث أيضا أن المؤمن يعني إذا في ذكر بعض الصفات لمن يحب دون عويل أو ندب أو سخط جائز. والسيدة فاطمة وهي بتقول إيه أطابت أنفسكم تعبير ليس اعتراض على دفنه, لكن بتقول لهم إيه حسيتوا إيه وإنتوا بتقولوا حسيتوا إيه وإنتوا بتحفوا التراب كده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت حتى متخيل الأمر إن لما حسوا التراب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنت شعر إيه بدلوقتي لكن ها مؤلم, لكن هو رسول الله وهذا سبحان الأمر ربي سبحانه وتعالى. الحديث أيضا في حديث آخر سبحان الله يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أدب الصبر مع أي بلاء. أي بلاء وقع في حياتك اصبري لأن لن يضيع لك أجرك عند الله عز وجل مهما كان بلائك. تقولي أصلا بلائي شديد والله بلائي ما حد في الدنيا والله تظني أن بلائك ما في أحد في الدنيا أشد من بلائك والله أن كل الناس بلاهم أشد من بلائك كتير جدا, لكن دايما الإنسان بيعتبر أن بلاءه إيه شديد يظن ذلك بلاءه شديد. ولما تخيري ساعات الواحد لما يجي إنسان مثلا حسن وصاخط أو كذا أو بلاءه شديد يعني أو بلاءه شديد فعلا أو أقول لها مثلا إيه طب لو كان قدر الله ما شاء فعل إن جالك مثلا بلاء في أي حد مثلا أو أي شيء لو هذا الشيء كذا كذا كذا تقول لا أقول لها إذن نرضى بقضاء الله نرضى ونصبر على قضاء الله عز وجل. هنا في حديث أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول يا رسول الله ابني بيموت إن ابني قد احتضر فأشهدنا ابني مات فتعالى رسول الله. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام واللهي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب. ابنك لا مش ملكك ده عارية, ولما جاء معاده ربنا سبحانه وتعالى قبل استقبل أو أخذ وديعته فأرسلت إليه تقسم عليه تقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتيها يعني. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال آخرين يعني. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجر ونفسه تقاقع ففاضت عيناه فقال النبي بكى صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا تبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث متفق عليه. انت تبكي، تبكي على أمك مريضة، ولا تبكي على أختك مريضة، ولا تبكي على ابنك مريض، ولا تبكي على زوجك مريض، ولا تبكي على حبيب لك غالي، دي مش غلط، دي رحمة. مش كل إنسان يكون رحيم، بعض الناس يكون في قلوبهم إيه؟ قسوة. لكن أنت بتبكي رحمة، رحمة على إنسان ربي سبحانه وتعالى يرحمنا جميعا من عنده. إذن لما فاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أو هذا الطفل، يعني قيل لغة الحديث بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي زينب، وقيل أيضا هو عبد الله بن عثمان بن رقية في أيضا. وفي المهم أيضا في وقت يحتضر يعني حضرتهم مقدمات الموت اللي هي السكرات، يعني لأن لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان قال لك بيقول لك تقعقع، يعني كأنه بالضبط إيه؟ إذا بنت الحكومة كان بيحتضر السكرات. إيه عايز أقول لكم في السكرات، لما يكون في الطفل الصغير شديدة جدا، في الكبير والصغير، والله أحبائي في الكبير والصغير، السكرات عندما تري من يكون في سكرات الموت ينطعن الإنسان، يتأدب وهو أقرب إليك، ولكن لا تبصرون. لما تشوف الطفل الصغير ده واعد حتى إذا بلغت الحلقوم لين روح، نجد الحشرجة في هذا الطفل الصغير. طب ما هو تقولي بقى هذا الطفل، لكن يثقل بذلك موازين والديه، يثقل بذلك موازين. عشان كده بقول اللهم اجعله لنا فرطا، يا رب سلينا عليه، يسبقنا للجنة ويسبقنا للحوض وهكذا. لذلك في هذا الحديث، أفاد الحديث يا جماعة جواز، أول يؤخذ من الحديث جواز استحضار ذو الفضل للمحتضر، جواز استحضار ذو الفضل. لأن بعثت النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أحضر وفاة الولد، هذا يقول أهل العلم جائز. النقطة الثانية استحباب اللي هو إبرار المقسم، لما حد يقسم عليكي استحب أن يتت إيه تقولني نعم. يؤخذ من الحديث أيضا الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم، إن الإنسان يبقى عنده رحمة على الخلق، اللي نزعت منه الرحمة ده يا ويله من الله، اللي نزعت منه الرحمة يا ويله من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الذي لا يرحم من في الأرض كيف يرحم من في السماء، كيف يرحم من في السماء. الترهيب من قسوة القلب وجمود العين، الإنسان ممكن يكون قلبه قاسي، ما تأثرش بألام الناس ولا بأحزان الناس ولا بكرب الناس، ده قلبه قاسي. الترهيب في الشفقة على خلق الله، والترهيب من قسوة القلب ومن جمود العين. جواز البكاء من غير نوح، يعني لما يجي الإنسان في موت مثلا غالي عليه ممكن يبكي، لكن من غير ما إيه ما ينوح. تسلية ما نزلت به مصيبة بما يخفف عنه ألم المصيبة، يعني الإنسان ممكن جدا لما في إنسان ينزل به مصيبة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قعد يخفف عنها المصيبة، قال له إيه؟ إن لله إيه؟ ما أعطى إن لله ما أخذ، يعني اللي أخذ ده ربنا كان وديعة ربي، هو ربنا سبحانه وتعالى كلنا في هذه الدار الدنيا وولدنا وأموالنا عارية لا نملكهم، ما تمسكيش في شيء أنت لا تملكيه، إن لو خرج أي حد فينا في الدنيا كلنا عارية، يعني كلنا ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هتتمسكي وهتتعلقي بأي إنسان في الدنيا أيا كان ذلك الإنسان، تكوني على ثقة وفضني إنه خارج من هذه الدار الدنيا، عشان تعلمي أن كلنا لمن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، عشان تعي. نسأل الله لنا عفو والعافية وقت البلاء، ما يكونش الأمر عليك كمن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الحديث أيضا فيه إرشاد وتوجيه إلى أدب التعزية بمطالبة من نزلت به المصيبة إنه يصبر ويحتسب. بعض الناس من ينزل عليهم مصيبة نسأل الله العفو، تقول مش قادر أصبر أبدا، تقول كده فعلا، ده سوء أدب مع الله. اوعي تقولي الكلمة، اياكي ان تقولي مش قادر اصبر، إياك أن تقول هذه الكلمة، لأنه من يتصبر يصبره ربي، لا يصبر له الأجر. مش قادر تصبري، امسكي لسانك عن التسخط وعن الجزع لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إرشاد وتوجيه إلى أن الإنسان لابد أن يصبر وأن يحتسب أول ما يجي البلاء. إنا لله وإنا إليه، كل ما تلاقي قدامك بلاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من حديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بربي، يعني فهو نبي إيه؟ أرسل له رب إيه؟ رحمة للعالمين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل وإمساك الرحمة عن العباد بسبب قسوة بعضهم على بعض، بسبب قسوة بعضهم على بعض. إن الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل رب العفو والعافية إن بيكون قاسي على غيره، مش متصور إن اللي حصل لغيره ده ممكن يحصل. لو قدر الإنسان إن اللي حصل لغيره ده ممكن يحصل لك، لما تيجي مثلا واحدة تقول لك والله أنا، وأنت سخط عليها، لكن تقول لك والله أنا عندي كذا كذا وأنا عندي، خلاص يقي يلين قلبك، يلين قلبك لو حطيتي نفسك مكانها. ده لو كنت مكانها كنت أعمل كده فعلا، ده أنا فعلا لو كنت مكانها أعمل كده. هنا الرحمة يا بناتي، إذا نزعت من القلوب كانت الشقاوة. تعرفين لو في إنسان نزع منه رحمة، بعض الناس بتنزع منها قلوبها الرحمة، ما عندهاش رحمة، لا يمكن يكون هذا الإنسان سعيد، لا يمكن أبدا. لأنه من لم يرحم من في الأرض، سبحان الله، كيف يرحم من في السماء. حديث آخر، لما النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث أيضا أم أو امرأة، يعني أنا عن أنس رضي الله عنه أيضا قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، واحدة أم قاعدة عند قبر قاعدة تبكي على ابنها. طبعا فراق الابن أمر، اللهم لا تجرأ أحد هذا الأمر أبدا يا رب العالمين، أمر يعني امرأة تبكي عند قبر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله، اتقي الله يعني مقبي، يعني اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني اصبري على البلاء، يعني ما تفزعيش. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية أحبائي، لما بيموت لهم غالي لا يغادر، لا يبرح القبر، لا يفرق القبر أبدا، لا يفرقون، يعني كل يوم تروح للزيارة طبعا، تروح تزوره، تقول رايح أزوره، تزور مين؟ تزور مين؟ تروح تقعد عند القبر وقعد جنبه كأنها قاعدة، هو في الأوضة اللي جنبها بيذاكر مثلا وهي قاعدة في الأوضة اللي برا، وممكن تكون معاه واحدة معاها صاحبتها بيتكلموا مع بعض، بس الواد بيذاكر جوه. هو مات حبيبتي، هذا أمر وارد. ولذلك هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة قاعدة تفعل ذلك، قال لها اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت إليك عني، امشي انت مين، فإنك لم تصب بمصيبتي. دايما لما يجي الإنسان يبقى عنده مصيبة يفتكر أن كل الناس ما عندهمش المصيبة دي، مع أنه ممكن لكل المتكلمين عنده مصيبة أكبر، لكن عنده صبر مع الله عز وجل. فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل له، ما عرفتش النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، كانش فيه بواب عند باب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله، دخلت، يا رسول الله لم أعرفك، كل شيء أعرف أن أنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إنما الصبع عند الصدمة الأولى. وفي رواية المسلم تبكي على صبي لها، ابن لها، يعني الصبر في فقد الأحبة، على قدر الحبيب الغالي اللي أنت فقدتيه ده وصبرك عليه يكون الأجر من الله عز وجل. كل مكان اللي انت فقدتيه غالي حبيب، كل ما يكون الأجر أعظم، كل ما يكون الأجر، سواء هذا الحبيب أيا كان، هذا الحبيب أم أخ ابن زوج أي هكذا حبيب، لكن على قدر مكانته في قلبك وصبرك على الأمر والأدب مع الله عز وجل يكون الأجر من الله. يوم تجد الأمر مدخرا لك عند القيامة، يوم القيامة تلاقي دي كل ده بتحوش لك صبرتي في الدنيا على هذا الأمر. زي ما كنا في الحديث، أفاد هذا الحديث يا جماعة لما يعني قيل في لغة الحديث أنه لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، قال القرطبي الظاهر أنها كانت في لغها قدر زائد عن الحاجة، فأرنت له إليك عني أبعد عني وسيبنا لنا فيه. أفاد الحديث أن عدم الصبر ينافي التقوى، عدم الصبر ينافي التقوى. كيف تكوني من المتقين وأنت من غير صبر؟ غير صبر، غير صبر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتقي الله واصبري. الصبر من تقوى الله عز وجل، الصبر على الطاعة من تقوى الله، الصبر على البعد عن المعصية من تقوى الله، الصبر على بلاءات الدنيا من تقوى الله. واحد ايده جرب حاجة بجسده، رجله، ايده، نفسه، بنته، ابنه، مرض، صبر وقال يا رب احتسبت فيك الصبر، تحتسب الصبر لن يضيعك ربي سبحانه. هذا من التقوى، كلما كان الإنسان من المتقين كلما كان درجة صبر هذا التقي. يؤخذ من الحديث أيضا أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، الصبر على الصدمة الأولى، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام بينسى. تعرفين البلاء بينسى. يعني جالك الخبر، جال خبر فجال خبر، رحت بعض الناس مثلا يجيلهم خبر شديد تعمل إيه؟ أول حاجة تعملها تروح شقها لبسها ورقع بالصوت مفرقعه ولا لا ولا ايه ده، طيب وتروح مسلخه وتروح خط حدودها لطمت وشقت ليس منا، عملت كل النعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصدمه الاولى. لكن واحده تانية جالها البلاء، طبعا جالها البلاء حزن شديد لكن تذكرت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خير منها. هتعيط وهتبكي وهيبقى حبيبها وكل شيء، لكن ما عملتش ما يغضب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أول حاجة يؤخذ من الحديث أن عدم الصبر ينافي التقوى. الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة. يعني كنت أذكر في أخت يعني بتذكرني تقول مات أخ لزوجها، أخ زوجها، فتقول لما أذهب إلى زوجتي في بيتي لا تزيل ترابا ولا تنفل ولا تنظف ولا من يوم ما مات جوزها كذا، هي كذا. طب ما في النظافة والتنظيف ونظافة البيت وبالحزن؟ ده حزن الجاهلية بقى، ده اعتراض على قضاء الله عز وجل. ما هي ملهاش نفس، بس دي برضو يعني ما يتسمش التراب شبر وتقول ملهاش نفس، لا دي نظافة بقى يعني، فهي تنظف البيت وهي اللي في القلب في القلب معلش. فهنا ولذلك الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام ينسى. النقطة التي تلي ذلك تواضع النبي ورفقه بالجاهل. هي قالت نبي الأمة إيه؟ ابعد عني، ابعد عني. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما مش فيها شيء، لكن فتح لها بابها بابه وقال فهمها النبي متواضع يرأف بالجاهل ويرحم. يؤخذ من الحديث أيضا ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا لما تشوفي إنسانة يعني سبحان الله، يعني مثلا واحدة على سبيل المثال أرى مثلا والدتها توفاها الله عز وجل، تكتب مثلا على تعرفين صفحات الفيسبوك دلوقتي بقت ما شاء الله قلت الا بالله كل الاكلات والاكل وكل المشاكل موجوده على الفيسبوك، تفضل تكتب على الصفحات يا امي انا ما كنتش مصدقه ان انت هتموتي. طب ازاي يعني هتموت وكلنا هنموت، انك ميت وما انهم ميتون، حد ما حد يشوف حد يصحيني يا جماعه انا مش مصدقه ان امي ماتت، كل الدنيا بعدها زوال، كل حاجه في الدنيا ده تعبيد تعبيد ابدا. هتموت وهنموت وهتموت الأم وهيموت الأب وهيموت الحبيب وهيموت الغالي، هنموت الأول هم هيموت الأول. مش ده مش رحمة، بالعكس بالعكس، ده الإنسان يتذكر كل لحظة عاشها معاهم وكل سكنة وكل حركة وكل تصرف وكل سلوك وكل بسط يد منهم وكل عطاء منهم وكل رحمة منهم وكل سواء من فارقنا أحبائنا أيا كان اللي فارقونا دول أحبائنا اللي فارقونا لا ينسهم بلحظة، والله لا ينسهم بلحظة، لكن لا ينسهم بالترحم عليهم الدعاء لهم عشان ترفع مكانتهم. لكن وانا قاعده ابكي عليهم وولول عليهم وما بعملهمش حاجه تنفعهم، حاجه تنفعهم صدقه ليهم، حاجه تنفعهم اتعلم القران واقول يا ربي ينفعهم وثقل موازينهم، حاجه تنفعهم دعوه جميله توصل لهم، حاجه تنفعهم اننا ولد صالح يدعو له انك ربنا يرزقك ويرزقني الصلاح، تهم ربنا سبحانه وتعالى ثمرة الصلاح تنقل إليهم. هو ده هو ده اللي احنا بنقول لأمهاتنا وأبائنا ومن أحب ومن أحببناه لسبب. كل مفارق يا أحبائي، كل حد حبيب عليك هتفرقين. ما تظن إن في حد أنت ماسكة فيه وتقولي مش هتمشي أبدا من الدنيا لو عملت إيه، مش هيحصل أبدا، مش هيحصل. كلنا هنفارق، بس في فرق شديد بين الإنسان يعرف ما يستحق أو ما يفعل وما يكون من الإنسان من تصرف يكون تصرف جاهل. ولذلك يبين هذا الحديث ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو لقيتي مسألة فأموري بالمعروف والنهي عن المنكر. جواز هنا بالنسبة للأمر في زيارة القبور، منهم من أخذ أن المرأة تروح تذهب للقبر، ومنهم من نهى عن ذلك. كنت أمرتكم بزيارة القبور فإيه؟ لكن قيل هذا الحديث للرجال، وقيل أنها النساء. يعني في رأي يقول كده ورأي آخر يقول إيه؟ يقول العكس. يؤخذ من الحديث أيضا إذا كان البكاء مع رفع الصوت على القبر محظورا عنه عنده، فمن الأولى أن ما يفعله بعض الناس من وضع الصور على القبور والتزيين بالورود وزرع عليها كذا ووضع مش عارفة إيه وربط الشريط والقماش مش عارفة الأسود والعلامة السودة وكل ذلك من الأمور التي تكون محظورة، لأن هذا للتأسف والحزن على الميت وهذا الأمر لا يجوز. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي الذي رواه البخاري في باب الصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لعبد المؤمن، شوف الحديث ده جميل زي بناتي، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، صفيه دي اللي بقول لكم عليها هي دي، من أهل الدنيا ثم احتسبوا إلا الجنة. يا صفيه من أهل الدنيا أغلى الناس عنده، كان عندك مثلا جوز وكان أغلى الناس عنده، قبض. كان عندك ابن وكان أغلى الناس عندك، قبض. كان عندك أخ وكان أغلى الناس عندك، قبض. كان عندك أم وكانت أغلى الناس، أو أب أو كذا، أغلى الناس عندك. ده الصفي. الصفي لغة تعني الحبيب. تقولي فلان ده مات، كان حبيبي أو حبيبتي، لأنه يصافيه وده ويخلص محبته له، عشان كده سمي الصفي. ثم احتسبه، يعني احتسبه يعني ادخره عند الله، احتسب عندك يا ربي أصبر على فراق هذا الإنسان أو هذه الإنسانة، ادخره واحتسب عندك يا ربي. وهذا ينم عن الصبر والأدب والتسليم لله، بيسلم أمره إلى من؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك يؤخذ من هذا الحديث يا جماعة، أفاد هذا الحديث أولا لما النبي وصف هذا الأمر صفيه من أهل الدنيا، زي ما قلت لكم الأمر لما يجي يتذكر الإنسان وقت الفراق إن الإنسان اللي قدامه ده غالي قوي جدا عليه جدا، أو كان مثلا يمثل في حياته أشياء كثيرة جدا جدا وبعدين قبل، مش ممكن يعني هيبقى يعني أول ما يقبض هيقعد يطبل ويفرح وفرحان، لا طبعا بديهي هو حزين، لكن ما بيتسخطش، ما بيولولش، ما بينحش، ما بيقولش سبحان الله يعني يقول يا ربي خلاص موتوني أنا عايز أموت أنا فلان ده ماتي أنا لازم أموت دخلوني مع القبر، مش هيدخل على فكرة ده كلام، والله ما يرضى يدخل القبر. طب هتروح هتروح عند القبر كده والله ما يرضى، ده كلام يعني، ده كلام كده يعني، لكن يعني يقول يا ربي يا رضا يا ربي مع إن القلب فيه غصة للفراق، لكن يا ربي رضيت بقضائك، لكن يا ربي اللهم أجرني في مصيبتي، يا ربي أخلف علي خيرا في ديني. تعرفي لو أنت لو دعاء وقت البلاء الشديد اللهم أخلف علي خيرا في ديني، والله يا ربي يخلف خيرا في ديني. لو أخلفت خيرا في دينك يبقى إيه بقى؟ فرقت بشر، لكن ترك لك خيرا كثيرا، ده الباقي. أنت فرقت بشر، في يوم راضية في يوم سخطة، في يوم سعيدة في يوم مش مبسوطة، في يوم كذا، إنما اللي أنت فيه اللي أبدلك به خير، يا ربي أبدلني خيرا في ديني، ادعي لما يكون وقت البلاء إنه نسأل الله لنا العفو والعافية جميعا، لكن اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا في ديني. هذا علامة الإيمان، هذا علامة الإيمان. في هذا الحديث كمان يؤخذ من هذا الحديث أنه من المصائب التي تنزل بالإنسان فقدان أحبة، واحدة تقول أنا مش متصورة أبدا إن أنا أفقد مثلا فلان أو فلان أو فلان، مش متخيلها تيجي على دماغي. ما تتخيلهاش دلوقتي خالص، ما تفكريش فيها. ليه قاعدة تقدمي الأمر؟ لا تفكري فيها، سيب الأمر لمين؟ لمن بيده الأمر سبحانه وتعالى. فقدان الأحبة أن من المصائب التي تنزل بالإنسان أن يفقد حبيب، وأن الكافر مهما عمل من عمل صالح فليس له به عند الله شيء لعدم الإيمان، لأن الأمر ما لعبدي المؤمن. شرط أن يقبل عملك ده أنك تكوني مؤمنة بالله عز وجل بأركان الإيمان اللي أنت عارفاها. احتساب المصيبة والصبر عليها علامة من علامات كلام كمال الإيمان. لما تيجي الإنسان يقول إيه؟ إن لله، يعني إحنا من؟ لمن؟ إحنا لمن؟ راجعين لمن؟ إحنا لله. راجعين لمن؟ لله. إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك هنا يقول من علامات كلام كمال الإيمان. وأما الجزع والصمت يدلان على ضعف الإيمان. عندك في المصيبة ناس بتبقى عندها جزع شديد وتقفل على بابها وتعمل كذا وتبقى تتجرع الآلام وتتجرع الأحزان، مع إن الإنسان لما يكون معاه إنسان تاني يحمل معاه إيه؟ يخفف عليه من ألم الأحزان. فتتجرع الأحزان وتتجرع الآلام ويزيد الأمر، وتبقى الأمر مجسم كبير لأن هي مش شايلة لوحدها. ويجي بقى الشيطان أكتر وقت يأتي الشيطان للإنسان على فكرة، وقت الأحزان، لأنه ده ليحزن الذين آمنوا. يجي لك وقت الأحزان وقت الابتلاء يخلي لك البلاء إيه؟ ضخم جدا، ومفيش معاك حد، وانت لوحدك، وانت كذا، ويجسد منك الأمر، وانت حياتك بقت كذا، وانت يوم يعمل فيك إيه؟ يفتنك في دينك. حتى لو كنت متعلقة بالله عز وجل يبتدي يبعدك عن الله عز وجل، واحدة واحدة بعدك عن الله، لأنه بيجسم لك البلاء. لكن ولذلك سبحان الله، عشان كده بقول لك المؤمن الإنسان لوحده يقوى عليه شيطان أكثر، لكن لو اثنين يبعد، ثلاثة أكثر. هو بعيد عن الجماعة يعني، لأن الذئب لا تأكل الإيه؟ الشاء اللي هي الشاء الإيه؟ الشردة لوحدها. بتبقي لوحدك ياكلك الشيطان، بتبقي لوحدك ياكلك الشيطان، يضحك عليك ضحك شديد جدا، يحزنك بجد، يزيد. يعني انت عارفه لو مثلا يجي الانسان يبقى مع حد ومثلا او ينشغل بالله او كذا، تبص تلاقي بتخفف عليه الاحزان. لكن تخيلي انت قاعده كده هو لوحدك وحاطه ايدك على خدك وقاعده تقطري الاحزان، والشيطان قاعد يعمل ايه؟ يولع فيها ويشعل فيها لحد ما تبقى كل ولذلك ايه؟ ليحزن الذين. هنا تذكرني هذه القصة كما ذكرت لكم كثيرا في أمر الاحتساب، أمر أن الإنسان مثلا يجي يقبل صفية من أهل اللي هو الدنيا، حبيبه من أهل الدنيا، ويفتكر أن ربنا سبحانه وتعالى ها أنت فقدت حبيبك من أهل الدنيا، هتصبري ولا أتصبرون؟ طب لو صبرت يا ستي واحتسبت الله الأمر عند الله، مدخر لك يوم القيامة. ليس لعبدي كما قال إن ربي سبحانه يقول ربي عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. انت عايزه ايه؟ انت قاعده تعملي ايه دلوقتي؟ انت بتعملي ايه دلوقتي؟ ليه مش بتتمني الجنه؟ مش بتتمني ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء؟ تخيلي ان من ضمن المبشرات ليك ان جالك البلاء الشديد ده، هذا الشديد ربنا سبحانه وتعالى يدخر لك ان تكوني ليس لك جزاء عند الله لمن صبر الا ايه؟ جزاءك الجنه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نقول سبحان الله يا جماعة بالنسبة لي اللي هي هذا الأمر الصبر، أن الجزع والصمت، لو لقيتي نفسك أنت مع نفسك، لو لقيتي نفسك في أي مسألة من مسائل حياتك جالك ابتلاء كده ولقيتي نفسك عند الصمت وعند الجزع، قولي لنفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده ضعف إيمان. هترجعي نفسك على طول واعرفي ان الوقت لو تسلط عليك في هذا الوقت بيضعف ايمانك ومين؟ الشيطان. هنا عندما يجد الانسان صفيه من اهل الدنيا ويجد ربنا سبحانه وتعالى مدخر بذلك، قلت لكم القصه دي لاخت لنا ماتت في مسجد البخاري، شابه وكانت بجوارها امها، وسكرات الموت كده شفناها، يعني كان ملك الموت معانا في نفس المكان، ما تدري نفس باي ارض تموت. واحنا جالسين في المسجد سبحان ربي، والام تجلس بين بنتين، البنت دي اللي ماتت تجلس بين الام واخت تانية هي اللي في الوسط، وتنتهي بعد درس متابعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كنا بنتكلم عن لا إله إلا التوحيد وهي بتكتب الدروس على طول، كانت ومسك القلم، وكانت البنت الأخت جنبي قاعدة على كرسي، فعملنا بس كده بتقول لها عايزة أتابع. ثم جن سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ بالصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حريم. دائما لما يحصل كده سبحان الله، انت عارفه الدرس بيستمر او كذا، انما في الوقت ده لم استمر لان انا كنت انا يعني عشت مع يعني شفت السكران، شفت من احبائي من كان على السكرات وكذا، وشفت السكرات مرت عليا في حالات كثيره من احبائي، فحسيت انها سكرات. لكن برضو الانسان بيطمن نفسه بشيء. فانتقلت سبت المكتب، انتقلت اليها، لقيت الحشرجه واضحه جدا وبروده الاطراف واضحه جدا، وفي لحظه انتهى كل شيء، سكت كل شيء. بس احنا الامر كان شديد جدا، عشان تبلغي الام كان لازم نجيب طبيب علشان يقر بالامر. جبنا طبيب، فعلا جاب طبيب قال لي ماتت. الامر كان شديد جدا، الام كانت موجوده، ام ست فاضله ما شاء الله احسبها كذلك والله حسبها. فالأم لسه هترفع صوت تقول يا بنتي، وقالت كده فعلا يا بنت، قلت لها تراك تري بيتا في الجنة لك. ملائكة كده بتقول لك ايه، الحريص بيقول ايه، ماذا قال عبدي لما قبضت صفيه وحبيبه من أهل الدنيا؟ قلت لها كده، قلت لها حمد واسترجع، ليس لي له جزاء عندي إلا بيت في الجنة سماه بيت الحمد. ها قلت لها الأمر شديد، أتريدين بيت حمد في الجنة أم أنك تسخطي وتجزعي؟ والله ما تنك الكلمة، والله يا أحبائي جلسنا مع هذه الابنة، جلسنا مع هذه الابنة وهي ميتة في المسجد، البنت دي اللي هي وأمها معانا، وكأنه مدرس يذكرني بأحوال الصحابة رضوان الصحابة رضوان الله عليهم. قعدنا وانا قعدت جنبها كده وهي حطيت لها حاجه احتمى حاجه وقطناها وقعدت جنبنا لحد ما نبتدي نجيب اللي هي العربيه اللي هتشيلها وتوديها بيتها. كل اللي ما اتذكره قلت يا ده الموت قريب منا جدا، ده اقرب ما يمكن، ده جاء ملك الموت واحنا قاعدين كلنا واخترقنا عشان يقبض هذه المره، وغدا انا او انت او غيري. اللهم اصلح عملنا، اللهم اقبلنا على الدنيا وانت راض غير رضاه. ولذلك يا احبائي الناس يحزنك ان الناس منشغله بالدنيا وغرقانه في الدنيا وفرحانه بالدنيا وتسخط على الدنيا وتحزن على الدنيا وتفرح بالدنيا. بالله عليك اسالي نفسك وانت فرحانه الفرح ده كله ومقصره في حق ربك، لو جالك النهارده ملك اليوم هتقولي ايه؟ والله يا رب انا نمت على الحمد لله والشكر لله، قمت بالله يعني الامر اللي انت قلته الاوامر اللي انا امبارح اليوم بتاعي امبارح مثلا كان يوم حافل بالطاعات، او اليوم حافل بالطاعات ولا كان حافل بالانشغال بغير الله. عشان كده اقول يا احبائي هنا الموت ياتي بغتة، والقبر صندوق العمل، من عمل لنفسه نجا، من اساء فعليها. ولذلك اللي بيعمل لنفسه. هنا في قول السيدة عائشة رضي الله عنها، أنا عائشة رضي الله عنها حديث، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، في أمراض دلوقتي زي الطاعون بالضبط أنتوا عارفينها من غير ما سميها، فأخبرها أنه كان عذابا، عذاب يبعثه ربي تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة المؤمنين. أنتم شايفين بعض الأمراض دلوقتي اللي أنتوا عارفين أسماءها من غير ما نقولها، لأن بعض الناس بتسميها مسميات غير صحيحة، تقول الخليس وتقول معرفش إيه وكذا، هو في حقيقة الأمر رحمة. ولذلك هنا قال لها فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون وعلى شكله الأمراض التي نتحدث عنها الآن حديثا، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قد كتب الله له إلا كان مثل أجر الشهيد. الحديث رواه البخاري. فاثنين أحباء اللي كانوا معنا وقفوا بهذا المرض وكانوا لآخر لحظة منهم القرآن واللي كان بيتمنى يختم واللي ختم القرآن وتوفى الله عز وجل، كتير على فكرة من أحبائنا كانوا كده، كتير جدا من أحبائنا كانوا على هذا المرض وكانوا ما شاء الله قوة إلا بالله على الطاعة وعلى قرب وعلى قرب من الله. رحمة من عند الله، رحمة من عند الله. ولذلك هنا في لغة الحديث يعني الطاعون حقيقة كما يؤخذ من الحديث هو مرض مؤلم يعني بيخرج في الجسم أو كذا سبحان الله. وفي حاله هذا الحال هذا الأمراض الحديثة التي نراها ونسمع عنها يعني. ولذلك قيل سبحان الله في أفاد الحديث أنه إذا قصد المؤمن ثواب الله ورجاء موعوده وعرف أنه لو وقع في هذا الأمر فكله بتقدير الله وإن صرف عنه فكذلك بتقدير الله وهو غير المتدجر لو رفع به يعني لو وقع به معتمدا على ربي في حال صحته وسقمه كان له أجر الشهيد، كان له أجر الشهيد كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. الصابر يؤخذ من الحديث أيضا الصابر في أي مرض يشبهه يأمن من فتنة القلب اللي هو المرض اللي هو عارفين اللي هي الاستسقاء أو اللي هي على ان يؤخذ منه على الانسان اذا وقع في هذا الامر اللي هو الطاعون في بلد هو فيها الا يخرج منها كي لا ينقل العدوى الى مكان اخر. والحديث دليل على ان الاخذ المبدا اللي هو الحجر الصحي والكلام ده كله على المرضى المصابين بالامراض السريعه عشان ما ينتقلش الايه لغيرهم. يؤخذ من الحديث انه لا يقتصر اجر الشهيد على قتل في الجهاد في سبيل الله وانما يشمل اناسا كثيرون منهم المطعون شهيد والغريق شهيد والنفساء شهيد وغيرهم أمراض دلوقتي والمهدوم شهيد والحريق شهيد كثير جدا من الشهداء. إنما ورد في هذا الحديث من دعوة المصاب إلى الصبر والمكوث في البلد لا ينافي الأخذ بالأسباب. يؤخذ من الحديث أيضا فقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم تواضع تداوى عباد الله يعني لما يجي الإنسان المرض ده هي تسأله تقول له فقط أخذ دواء ولا لا ما هو أنا موت أموت ولا لا خذي بالأسباب فقط التداوي هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث أيضا أن الصبر على المرض دليل الرضا بقضاء الله عز وجل وهذا بالنسبة لقضاء الله والقدر وهذا من كمال إيمان العبد. يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أراد أن يكون من أهل الجنة أن يصبر على بلائه. هنا في حديث آخر متفق على صحته في يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة. الصحابي ده قال الواحد عايز أريك واحدة من أهل الجنة ماشي على الأرض لكن من أهل الجنة. فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء واحدة من أهل السوداء دي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أسرع. شوف لما يكون واحدة عندها سرعة تبقى مكسوفة منه وتبقى مكسوفة تقول للناس أو عندها ولد متخلف تبقى مكسوفة منه ومكسوفة تقول للناس. فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولكن جنة. يا صاحبة المرض إن شئت صبرت ولكن جنة. يا صاحبة البلاء إن شئت صبرت ولكن جنة. إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. قالت لا أصبر أنا عايزة الجنة. قالت أصبر. فقالت بس إني أتكشف مش عايزة أبقى مش مستورة يعني كيف لو شافت من يرتدي البنطلونات الممزقة المقطعة والثياب العارية والصدور الظاهرة وال وال وال وال وال دي ماشية بس هي لما بتقع في المرض عشان بيجي لها الصرع ما بتبقاش متمكنة من نفسها. فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا يتكشف فدعا لها. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يا أخي يؤخذ منه يا أحبائي الصبر على البلاء في الدنيا يورث الجنة. الصبر على البلاء في الدنيا يورث الإنسان الجنة. علاج الأمراض بالدعاء والالتجاء الصادق إلى الله من ضمن تعاطي الدواء. الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة إذا وجد الإنسان في نفسه قدرة على التحمل وكان له فيها مزيد من الأجر جائز يتحمل زي ما هذه المرأة تحملت. هنا أيضا كما في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي عن نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم، ضربه قومه فأدموه. يأتي هنا الأذى بالناس، إنك تتعرض إلى أذى الناس من غير حول منك ولا قوة. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح عن وجهه الدم وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هنا يحكى هذا عن هذا النبي وعن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يؤخذ من الحديث كم كان صبر الأنبياء وتحملهم على الأذى في سبيل الله، كم من أخلاق الأنبياء مقابلة الجاهل، عدم معاملة الجاهل بمثل عملهم، التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل الأذى، فقد شج وجهه وسال الدم منه يوم أحد، ولم يزد أنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هنا يقول يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه: لو في يوم من الأيام شكيت شوكة، ولو في يوم من الأيام جرحت كلمة، ولو في يوم من الأيام اتضايقت من حد، ولو في يوم من الأيام سلط عليك بني آدم، ولو في يوم من الأيام بلاء بالناس ولا بالمرض ولا بأي شيء، أبشري، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطايا، الحديث متفق عليه. وصب اللي هو المرض طبعا يعني، ولذلك كل ذلك من نصب من تعب أو أذى، كل حزن مر عليك، هم مر في حياتك، يفيد الحديث أن الأمراض وغيرها من كل ما يأذيك، واحدة أذتك بكلمة، واحدة تصرف لا يليق، واحدة جرحتك، واحدة مش عارفة إيه، أخواتك عملوا، أخوك، أبوك، أمك، اسمك، لأنك الأمراض وغيرها من المؤذيات التي تصيب المؤمن ويصبر عليها سببا لتطهير ذنوب العبد، يتغسل كالشجرة التي تحط ورقها تخرج من الدنيا وليس عليها دم، ذنوب راحت، تتأذي من دي ودي ودي، ذنوب راحت ذهبت. ولذلك هنا سبحان الله قيل في بعض المصيبة هنا الأمراض وغيرها المؤذيات التي تؤذي الإنسان وتصيبه سبب لتطهيره من الذنوب، المصيبة مع الجزع والضجر. طيب، المصيبة مع الجزع والضجر مصيبتان، قيل مصيبة في الجسم ومصيبة في فقدان الأجر، وربما يلحق المتضجر بالوزر. يعني كمان انت عندك ضجر، نزل عليك بلاء وحصل لك ضجر، حاضر، هل يجوز الأم أن تدعو بأن تتوفاها لقب لأبنائها خوف من أن تقع في الجزع؟ لا، لا يجوز ذلك. هل يجوز للأم أن تقول: يا رب خذني قبل أولادي علشان ما خوف أن تقع في الجزع من قدر الله؟ لا ندعو على أنفسنا، لا ندعو على أنفسنا ولا على أولادنا ولا أموالنا أبدا. هنا حديث أيضا بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان: شوفوا أنت على قدر توعدك، على قدر أجرك، على قدر مكانتك عند الله عز وجل. كما قيل في هذا الحديث أيضا، شوفوا أفاد الحديث إيه، الحديث يقول إيه، يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه: قد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. النبي يتألم ألم شديد جدا. قال: ألم إني أوعك كما يوعك رجلان منكم؟ قلت: ذلك أن لك أجرين، ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيب أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. الحديث متفق عليه. شجرة تحط ورقها إزاي؟ أي يوم مر عليك وأنت متضايقة في بلاء عندك في بيتك، قعديته تتغسل، تتغربلي، تتقي الله إن شاء الله وذنوبك حطت الشجرة كما جاء في الحديث المتفق عليه، كما تحط الشجرة ورقها كما جاء في الحديث. والوعك اللي هو قيل اللي هو الحمى، وقيل يعني كان عنده حمى شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي الناس لما يجي لها الحمى تشتم السخونية وتشتم الحمى وكذا، وهي رحمة من الله عز وجل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. شايفين السعادة؟ شايفين يا أخواتي اللي بيشتكوا البلاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. عايز يجيب لك خير، عايز يغسلك، عايز يطهرك. الحديث رواه البخاري. وقيل ايضا في ذلك، ولذلك افاد الحديث، المؤمن معرض للابتلاء سواء بعلة او بقلة او بذلة او باي شيء، فما له الا اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، واما جزاؤه فهو تكفير السيئات ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. اما في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر الاصابه. ما تدعيش على نفسك ان جالك مرض او جاله لابنك او كذا، فان كان لابد فعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كان الوفاء خيرا لي. الحديث متفق عليه. أم أمور الصبر دي أمر البنات، هو حديث الصبر، مدح الصبر، مدح اللي هي اللي هم جاء في الحديث عن الصابرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسد البرد في ظل الكعبة، فقلنا للرسول صلى الله عليه وسلم، شكرا للنبي متوسد في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا باللي بيعملوا فيه المشركين؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيغفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيقسم نصفين أو يجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصد عن ذلك دينه. والله لا يتمن رب سبحانه وتعالى، يقول لك: هيأتي لا يتم ربي لكم الدين حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضر عمر، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وكل ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى. مدح الصبر على العذاب في الدين يؤخذ من الحديث، مدح الصبر على العذاب في الدين، مدح الصبر على العذاب في الدين، تحقق ما أخبر به النبي، تحقق ما أخبر به، لا محالة تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. صبر الصحابة رضوان الله عليهم على العذاب بقلوب راضية وأنفس مطمئنة وشكواهم لا تكون إلا لله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا أسباب الصبر. اللهم ارزقنا حسن الخلق. حديث النبي في الصبر كثير عن ذلك بكثير أحبائي، ولدت أن أكمل ذلك الأمر، ولكن نكتفي إن شاء الله بإذن الله، ونكمل في الأسبوع المقضي القادم درس آخر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا كثيرا على حسن الاستماع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.